بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر رجب عام 21 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الثاني من دروس التفسير، من درس تفسير ابن كثير رحمه الله. التفسير إذا أطلق يراد به شرح وبيان كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل أعظم الكلام وأشرف الكلام، قراءته عبادة، ومدارسته قربى إلى الله عز وجل. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل ليكون هو الرسالة، وليكون شاهدا على الرسالة. والمسلم ينبغي له أن يعرف هذا الكتاب، وأن يدرسه، وأن يتعلم معناه، وأن يعيش معه. فإن الحياة مع كتاب الله عز وجل حياة سعيدة، يسعد صاحبها في الدنيا ويسعد في الآخرة. فكتاب الله عز وجل اشتمل على قضايا الدين عقيدة وشريعة، به أخرج الله عز وجل الجيل الأول من هذه الأمة ورباه على هذا القرآن، بعد أن كان جيلا جاهليا، جيلا يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، جيلا مهملا في التاريخ البشري. لكن عندما أنزل الله هذا الكتاب وصاغ به بشرا جديدا، تغير حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا قادة للبشرية علما وعقيدة وخلقا وسلوكا وسياسة، حتى أصبح يضرب بسياسة خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمثال. ما الذي حدث في حياتهم؟ نزول هذا القرآن وفهم هذا القرآن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا خلص، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من شرح القرآن، لأنهم يفهمون القرآن، لغتهم لغة القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الترجمان العملي لهذا الكتاب. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. فكانوا يرون أحكام القرآن رؤية عملية في حياته عليه الصلاة والسلام. ثم جاء جيل التابعين، وكان قريبا من جيل الصحابة، وهكذا حتى ضعفت اللغة العربية، وأصبح الناس في العصور المتأخرة يحتاجون إلى بيان هذا الكتاب. فإن كثيرا منهم يقرأ القرآن ولا يفهم معناه، ولهذا كم يقرأه من المسلمين ولم يتأثر به، لا في سلوكه ولا في أخلاقه، لأنه لو فهم معناه وأدرك مرماه لتغير الحال. يقرأ في كل مكان، يقرأ في الصلوات، ونقرأه في المساجد، ونسمعه من الإذاعات، بل حتى إذاعات غير المسلمين تقرأ القرآن، ولا يخافون أن المسلمين إذا سمعوا القرآن أنهم سيتأثرون، لأنهم يعلمون أنهم لا يفهمون معناه. يقرأ حتى من إذاعة إسرائيل وإذاعة لندن وإذاعات العربية الموجهة من بلاد الكفار، يقرأ هذا القرآن، بل ويطبع في بلادهم، لأنهم عرفوا أن المسلمين تعاملوا مع هذا الكتاب معاملة غير جادة، فاحتجنا أن يحيى علم القرآن وأن يبث تفسير القرآن حتى نفهم معناه، لأن العلم يقوم على الفهم، إذا لم تفهم المعنى كيف تعمل؟ كم نقف وراء الإمام ونسمعه يقرأ في صلاته الجهرية بكثير من القرآن، كم منا يصغي إلى هذا القرآن؟ هذا القرآن العظيم كلام الله، أفصح الكلام وأبلغ الكلام وأعظم الكلام، حق للمسلم إذا سمعه أن يصغي وأن ينتبه. الله وقفنا صفوفا خاشعين لا نتكلم ولا نتحرك والإمام يقرأ، لمن يقرأ؟ يقرأ لنا، هل سمعناه وفهمناه؟ لا، إلا من رحم الله. لو سألت من صلى في المسجد ربما لا تخرج إلا بعدد قليل يعرف ماذا قرأ الإمام، لأنه لم يستهوه هذا القرآن. الصحابة رضي الله عنهم هذا القرآن كان ديدنهم صباحا ومساء ليلا ونهارا، حتى صاغ منهم جيلا قرآنيا. كان بعض الكفار لشدة إعجابه بالقرآن يذهب ويستمع إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل حتى الفجر، يستمع لرسول الله ويقرأ وهو كافر، لأن هذا القرآن شده بألفاظه ومعانيه. ما لم يبلغ هذا القرآن في قلوبنا هذه الدرجة لن نستفيد من هذا القرآن. القرآن لابد أن يجذبنا، كلام الله رب العالمين خالق الكون المالك عز وجل، الكون كله ملكه وخلقه، وهذا كلامه. كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بمعاملة البركة فقط. لهذا قال بعض العلماء اتخذه الناس للعلاج والتبرك والقراءة على المرضى، وكأن هذا هو وظيفة القرآن. الله أنزل القرآن ليكون حاكما، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف يهدي وأنت لم تفهم معناه؟ فلهذا حرصنا أن يكون هذا التفسير إن شاء الله يعني بداية لإعادة الأمة إلى فهم كتاب ربها، ولعله إن شاء الله درس من دروس كثيرة. لكن لا بد أن يحيى هذا العلم، لا بد أن يعاد، لا بد أن يسمع المسلم معنى كلام ربه، فإن سمعه وفهمه واتبعه سعد في الدنيا والآخرة. لا بد أن نصل إلى أن نتلذذ ونحن نستمع إلى كلام الله، نشعر بلذة. لا تأتي هذه اللذة إلا إذا فهم المعنى. وسنبدأ إن شاء الله بسورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، 7 آيات يقرأ بها المسلم ويسمعها إذا استنفذ عمره 60 عاما أكثر من 400,000 مرة. إذن لابد أن يكون لها شأن. سورة تقرأ هذا العدد الكبير في حياة المسلم ولم يخطر بباله أن يتعلم معناها، ربما يفهم المعنى الإجمالي العام، لكن هذه السورة عجيبة، سورة عظيمة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا استفتح القرآن بها، بل قال بعض العلماء إن القرآن كله يشرح هذه السورة، ولهذا جاءت في المقدمة وقيل لها أم الكتاب، لأن عند العرب أم الشيء الذي يجمع معناه ويحيط به من كل مكان، هذا بعض معنى أم. فهذه السورة العظيمة سنبدأ إن شاء الله بتفسيرها مع قراءة كلام المفسر ابن كثير رحمه الله، وهذا العالم الجليل تفسيره من أحسن التفاسير وأبعدها عن البدع وأقربها إلى السنة، وهو من علماء المذهب الذين ساروا على طريقة السلف رحمهم الله. نعم، نقرأ السورة أولا ثم نقرأ تفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

هو الذي وضعها لك يعلمك، ولله المثل الأعلى. الآن لو كان هناك إنسان سيخدم إنسانا كبيرا يعلم كيف يخاطبه، كيف يتحدث معه حتى لا يسيء، ولله المثل الأعلى. الله تولى بنفسه عز وجل أن يعلمك كيف تثني عليه، ويعلمك كيف تدعوه عز وجل. فهذه السورة أولها ثناء وآخرها دعاء وحماية كما سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا الاستفتاح لهذه السورة وبيان أسمائها وتسميتها بأنها هي الصلاة. وهذا في اللغة العربية، في اللغة العربية يطلق الاسم على بعض الشيء، اسم الشيء يطلق على بعضه لغة، ويطلق على البعض ويراد به الكل، يعني يطلق على الكل ويراد به البعض، ويطلق على البعض ويراد به الكل، وليس مجازا. هذا أسلوب العرب. كلمة مجاز كلمة مقحمة، كلمة مبتدعة في دين الله عز وجل، بل هذا أسلوب العرب. والسياق يحدد المعنى. فعندما سيأتي معنا في قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، قال العلماء الأصبع الكبير، هل جعل الأصبع بكامله في الأذن؟ قيل لا، طرف الأصبع. فأطلق الكل ويراد به الجزء. وليس في العرب من يفهم أن الإنسان أدخل أصبعه بكامله في أذنه، لم يفهم هذا حتى نقول مجازا وحقيقة. السياق يفهم منه المعنى تلقائيا، لأن لا يأتي سياق إلا وفي ثناياه ما يدل على المراد. فهذا هو أسلوب العرب. فسماه هنا، سمى الفاتحة الصلاة، مع أن الصلاة أكثر من الفاتحة، يعني الصلاة جزء من الصلاة بكاملها. فسميت الصلاة لأن أعظم ما في الصلاة هو قراءة الفاتحة، فسميت بالصلاة من باب التغليب. وهذا أسلوب العرب وكله حقيقة، والتقسيم هذا أدى إلى مفاسد كثيرة على عقيدة المسلمين. نعم. وهي سبع آيات بلا خلاف، والبسملة آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة، وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف. هل الفاتحة مكية أو مدنية؟ لأن القرآن الكريم نزل بعضه في مكة وبعضه في المدينة، والعلماء مختلفون في السور التي نزلت في المدينة أو في مكة. هناك عندنا السور ثلاثة أقسام: سور متفق عليها أنها مدنية مثل البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة وغير والمائدة، هذه كلها مدنية. وهناك سور متفق على أنها مكية مثل السور في جزء عمة وقصار المفصل، وهناك سور مختلف فيها. من المختلف فيها الفاتحة، هل هي مدنية أو مكية؟ جمهور العلماء على أنها مكية، لأن الصلاة شرعت في مكة والفاتحة كان يقرأ بها في الصلاة، لكن ما هناك نص صحيح يعتمد عليه إلا اجتهاد العلماء هل هي مدنية أو مكية. لكن وضعوا ضوابط العلماء للمكي والمدني. قالوا المكي آياته قصيرة لأنها تتحدث وتنبه وتوقظ الناس، فاحتاج الإنسان أن يسمع الآية القصيرة حتى يسمع الآية بكاملها قبل أن ينصرف. فقد تأتي الآية قصيرة عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهكذا قصار السور يعني آياتها قصيرة. الآيات المدنية طويلة بعد أن استقر الإسلام، تشرح الإسلام، تشرح الأحكام. فقالوا هذا الفرق بين السورة المكية والمدنية. المكية فيها النداء بيا أيها الناس، والمدنية النداء فيها بيا أيها الذين آمنوا. التشريع كله في المدينة، الحرام والحلال والزكاة والحج والصيام كله كان في المدينة. لكن هذه السورة في الحقيقة أن ألفاظها يدل على أنها مدنية، لأن الحديث عن بني إسرائيل وعن اليهود وعن النصارى كان في المدينة، والسورة في آخرها ذكر اليهود والنصارى. فإذا ربما يعني نميل إلى أن السورة مدنية لأن آخرها يشير إلى اليهود والنصارى، ومكة لم يكن فيها خطاب لليهود والنصارى، ولم يتعرض القرآن لليهود والنصارى إلا في قصة مريم أو في قصة عيسى عليه السلام عندما قال عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال كفار قريش إذن نحن مع عيسى لأن عيسى عبد من دون الله. فأنزل الله عز وجل وذكر أن يعني استثنى من ذلك من استثناه الله في هذه الآيات فقط، أما ما عداها خطاب اليهود والنصارى كله كان في المدينة. والعلماء رحمهم الله القدامى اهتموا بالقرآن بعد آياته وعد حروفه، وهذا يدلنا على كمال عنايتهم بهذا الكتاب، عدوا الحروف عدا. فها هنا ذكر رحمه الله عدد آيات القرآن، عدد الكلمات في الفاتحة وعدد الحروف في الفاتحة. طبعا هذا علم لا يترتب عليه حكم شرعي أو فائدة عقدية، لكن هذا من باب الاعتناء بهذا الكتاب، فقد صرفوا له جل أوقاتهم رحمهم الله مدارسة وقراءة وشرحا وتفسيرا وحفظا. ولهذا نحن إن شاء الله سيكون في هذه الدروس نحرص أن نحفظ ما نقرأه من التفسير من الآيات، كل ما نقرأ 5 أو 10 آيات نحفظها، ونسير مع التفسير لمن لم يكن عنده يعني حافظا في السابق إن شاء الله. نعم. قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. عدد الآيات في الفاتحة 7 آيات، والعلماء مختلفون في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم أنها آية بمفردها أم أنها آية من كل سورة. البسملة آية من كتاب الله ما في خلاف، لأنها جاءت في سورة النمل، يعني البسملة آية قرآنية ليس في هذا خلاف، لكن الخلاف هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أم أنها آية مستقلة أم أنها آية من الفاتحة دون بقية السور. هذا خلاف بين العلماء، منهم من عدها آية ومنهم من لم يعدها آية، وكل ذلك بناء على بعض الأحاديث. فمثلا ما تقدم من الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ما بدأ بالبسملة، قال الله حمدني عبدي. لكن عندما نعد الحروف مع البسملة نجد أنها تنتهي نصف السورة إلى قولنا إياك نعبد، وهذه الآية قال فيها الله هذه بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هنا النصف. فإذا حسبنا البسملة مع السورة هنا النصف، وإذا لم نحسبها لا يكون هنا النصف، وإلا يعني فيعني وطبعا هذا لا ترتب عليه شيء، ولكن من باب يعني معرفة المسألة ترتب على هذا أحكام كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المفسرين. نعم. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دحيت منها. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. نعم، هنا يقول رحمه الله أن البخاري رحمه الله في أول كتاب التفسير سماها أم القرآن، والطبري رحمه الله يقول الأم في لغة العرب، طبعا الأم تطلق على الأم التي هي الأنثى التي لها أولاد وأطفال، هذا الأصل، لكن العرب تطلقه على غير ذلك والسياق يدل عليه، فقال يطلق الأم على الشيء الجامع، إذا كان هناك شيء يجمع أشياء تحته يسمى أم، فقال أطلقوا على الجلدة التي تحيط بالرأس سموها أما، أم الرأس، هذه الجلدة العامة خارجية، وسموا اللواء الذي يجتمع تحته الجيش أما، فهذه إطلاقات العرب، يجوز أن يطلق هذا على هذه الحالات. فهل القرآن الفاتحة سميت أما لجمعها معاني القرآن؟ بعض العلماء ذكر أن الله عز وجل أنزل 104 كتب ثم جمع معاني هذه الكتب في 4 كتب، ثم جمع معاني هذه الأربعة في القرآن الكريم، ثم جمع هذه المعاني في المفصل، ثم جمع المفصل في الفاتحة، ثم جمع ما في الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الكون ليس فيه إلا فعلان، فعل الخلق وفعل الرب، والآية إياك نعبد فعل الخلق ونستعين بفعل الرب، لم يبق هناك شيء. ولهذا ألف الهروي رحمه الله كتابا سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، جمع فيه 100 منزلة، يعني يقول العابد لله مسافر يسير إلى الله، كل عابد سائر إلى الله عز وجل، وله في طريقه محطات منازل، فسمى المنزلة الأولى التوبة أو الشكر أو الاستغفار وهكذا، فجعلها 100 منزلة. جاء ابن القيم على هذا الكتاب فشرحه في كتاب سماه مدارج السائرين، مدارج السالكين، بشرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات. فإذا الفاتحة سميت أما لأنها تجمع معاني القرآن الكريم، والقرآن جاء تفسيرا لها، لأن القرآن الكريم يتحدث إما ثناء على الله بأسمائه وصفاته، وإما بيان حقوق الله عز وجل، وإما عن قصص الماضين، وإما عن اليوم الآخر، وكلها في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. وابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب أبدى من يعني جودة علمه وجودة استنباطه رحمه الله، يعني ما يبهر العقول في هذا الكتاب رحمه الله، لكن هذا الكتاب في الأصل للهروي، الهروي كان صوفيا المشرب وعنده انحرافات صوفية، ابن القيم رحمه الله كان يقدره لأنه كان في الأسماء والصفات على مذهب السلف، ولكن كان صوفيا صوفي السلوك رحمه الله، وكانت له مكانة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان من الدعاة إلى الله، فابن القيم كان يعظم، فعندما يأتي إلى كلمة فيها خطأ في الظاهر أو معنى غير صحيح في الظاهر يتلمس له العذر، وأخيرا يصل إلى درجة مسدود، إلى باب مسدود، ما يستطيع يعتذر عن الشيخ، فيوضح خطأ الشيخ ثم يرده ويقول: الشيخ محبوب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. فهو كان رحمه الله يتعقبه في بعض المواطن وخاصة في الفناء، الفناء هذا من اصطلاحات الصوفية، لكن ابن القيم رحمه الله أبدى في هذا الكتاب يعني من العلوم والاستنباطات يعني ما يحتاج أن يطلع عليه كثير من أهل العلم. نعم. ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث أولا نعلم منهج ابن كثير. ابن كثير رحمه الله رجل موسوعة في الحديث والفقه والتاريخ والتفسير، ولكنه رحمه الله يعتمد دائما على المسند، ولهذا يقدمه في الذكر قبل الصحيحين. إذا كان حديث الصحيحين وفي المسند يذكر لفظ المسند ثم يأتي ويذكر من رواه من أصحاب الصحيحين، هذه قاعدة رحمه الله في كل كتبه. والمسند لإمام أحمد رحمه الله كتاب اشتمل على قرابة 30,000 حديث، وفيه الصحيح والحسن والموضوع فيه قليل، عد العلماء ما فيه من الموضوع فبلغ 30 حديثا، وقالوا لعل هذه الموضوعات أكثرها من زيادات ابنه عبد الله، لأن ابنه عبد الله أزاد في المسند أحاديث، وكذلك القطيعي الذي روى المسند زاد أحاديث في هذا الكتاب. والمسند لم يشتمل على رواية الصحابة كلهم، فهناك قرابة 200 صحابي ما ذكر لهم حديثا في المسند، ولهذا هناك ثغرة كبيرة في المسند في هذا الباب. هذا الحديث الذي ذكره عن الإمام أحمد رحمه الله وقد رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى، أبو سعيد بن المعلى لم يروي عنه إلا تابعي واحد، وقاعدة العلماء أن الشخص إذا لم يروي عنه اثنان يكون مجهولا، فكيف يروى حديث عن شخص واحد؟ كيف ترتفع الجهالة؟ وهذا هنا يعني محطة عراك بين علماء الحديث، لأن هذا الصحابي الذي ذكر أنه صحابي لم يروي عنه إلا شخص واحد، فكيف يقبل؟ قال البخاري رحمه الله لم يورده في كتابه إلا ليقينه بأنه صحابي. هذا الصحابي يقول أنه كان يصلي في المسجد أي يتنفل، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبه لأنه كان يصلي. قال فعندما انتهى من الصلاة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم تستمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال العلماء هنا مسألة فقهية، لو كان الشخص يصلي صلاة النافلة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وجب أن يقطع الصلاة لأن هذه نافلة وإجابة رسول الله فرض، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله، هذا الشاهد هي أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فعندما اقترب من الباب وكاد أن يخرج قال يا رسول الله أنك قلت كذا وكذا؟ قال نعم، هي فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني التي أتيت، وهي القرآن العظيم. فإذا هذا الحديث يبين أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله. طيب ما هي أعظم آية؟ آية الكرسي. إذن فرق بين أعظم آية وبين أعظم سورة. هذه بعض الأحاديث في فضائل السور ولا ينبغي أن ننخدع بكثير من الأحاديث في فضائل السور. بعض المفسرين أورد لكل سورة حديثا يبين فضل السورة. 90% من هذه الأحاديث باطل، فلا ينبغي أن نغتر بها. الزمخشري أورد، الثعالبي أورد، لكن كثير من العلماء لم يردوا هذه الأحاديث، فلا ينبغي لنا أن ننخدع. بل بعضهم أورد أحاديث في فضل بعض الآيات، فلا ينبغي أن ننخدع بما نجده في كتب التفسير من هذه الأحاديث. لابد أن نتحقق من صحة الحديث، لأن الحديث الذي لم يصح لا يعتمد عليه لا في العقيدة ولا في الشريعة ولا في فضائل الأعمال عند المحققين، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله والنووي وغيرهم، قالوا عند المحققين لا يعتمد إلا على الصحيح في جميع قضايا الدين، والله قد تعهد بحفظ هذا الدين، فيستحيل أن يأتي حديث يتعلق بالدين لا يصح عند العلماء. فإذا أي حديث لم يصح لا نعتمد عليه ونستشهد به، يستأنس به تبعا لا تأصيلا. نعم. حديث آخر: روى البخاري في فضائل القرآن عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ فقال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. هذا الحديث عجيب. نقرأ في أول الحديث أن الصحابة نزلوا في قرية فجاءت جارية أي بنت صغيرة، ماذا قالت؟ انظروا في البلاغة العربية الذي يعني يعجب الإنسان، طفلة صغيرة تقول، قالت في أول الحديث: إن سيد الحي سليم، ما قالت مريض، سليم عند العرب تفاؤل، وإن نفرنا غيب، كلام موجز عجيب، يعني سبحان الله بلاغة عجيبة عند العرب، بنت صغيرة تقول هذا الكلام الفصيح: إن سيدنا أو سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب. ثم قالت: فهل منكم غيب، فهل منكم راق؟ ثلاث كلمات. وهذا يعني به نعرف كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، كان هذا الجيل على هذا الأسلوب العربي الفصيح، لم يكن يحتاجون إلى من يفسر لهم القرآن، كان ينزل القرآن وهم كانوا يستشعرون المعنى تلقائيا، لأنهم كانوا في قمة اللغة. الله عز وجل قد تعهد اللغة لعلمه بأنه سينزل بها كتابا، فتعهدها في العرب حتى بلغت قمتها، فأنزل القرآن الكريم لأنه سينزل القرآن حجة. فلو نزل في قوم عجم أو قوم لغتهم ضعيفة كيف يفهمون أن هذا الكلام من كلام الله؟ فنزل القرآن في قوم في جيل بلغت الفصاحة في عصره قمتها، اللغة العربية بلغت في ذلك العصر قمتها، وحتى إن مفرداتها تصل إلى قرابة 7 ملايين مفردة في ذلك الجيل، لا توجد لغة إلى اليوم مفرداتها بهذا العدد. وقد تدنت اللغة، تدنى الناس في إدراك اللغة، حتى أصبح مجموع ما نستخدمه في يومنا في كتاباتنا وخطاباتنا لا يتعدى 2000 كلمة. إن 7 مليون كلمة من 2000 كلمة، كيف لا نحتاج أن نتعلم العربية ونتعلم التفسير؟ نحتاج. ثم إن هذا الصحابي قام فرقى هذا الرجل، وانظروا الحساسية الشديدة عند الصحابة، قالوا: هل كنت تعرف ترقى في الماضي؟ قال: لا. فخافوا أنه عمل عملا مجازفة وشكوا فيما أخذوه من المكافأة، حساسية عجيبة، تقوى لله. فعندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال: وما يدريك أنها رقية، يعني أنها رقية. قال: يعني خذوا، قال يعني اقتسموها واضربوا يعني لي معكم بسهم حتى يطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام عجيب. وانظر الفاتحة، قرأها بإخلاص فشفى الله سيد الحي، كلام الله نتعامل معه بيقين ينتج، تتعامل معه بدون يقين ما ينتج. فهذا الصحابي بيقينه بهذه السورة قرأها على هذا سيد الحي قرابة 7 مرات أو 7 أيام، قالوا فشفي من مرضه. وهذا يدلنا على أن القرآن الكريم، طبعا لا ينبغي أن نجعل القرآن الكريم لهذا العمل، هذا عمل يأتي تبعا لا أصلا. القرآن أنزله الله لا للرقية، ولهذا لا نرى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الرقية به ولا الصحابة، حتى لا يكون الناس يفهموا منه فهما خاطئا. القرآن أنزله الله للعمل، لكنه لو قرئ فإنه شفاء بإذن الله عز وجل. نعم. حديث آخر روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. هذا الحديث يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما هذه القصة. ابن عباس كان صغيرا، لكن كثيرا العلماء اختلفوا في كم حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغير، والصحابة كان يروي بعضهم عن بعض. وإلا فابن عباس لم يكن كبيرا في يعني عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذكر أنه هذه القصة، أن جبريل قال بين، أي بينما، العرب تقول بين وبينما، وكلاهما بمعنى واحد. بعض الناس ربما يظن أن الكلمة ناقصة، لا، بين وبينما كلاهما بمعنى واحد. بين جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، أي سمع صوت، فرفع رأسه جبريل فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا الآن. ثم جاء ملك وقال: هذا ملك نزل لم ينزل إلى الأرض قط إلا الآن. فجاء الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. سورة الفاتحة فيها ثناء ودعاء، والله قال: ولعبدي ما سأل في الفاتحة. وفي آخر البقرة في الدعاء هناك لفظان في البخاري ومسلم، أحدهما يقول عندما يقرأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، إلى آخر الدعاء، قال الله: قد فعلت. وبعض الألفاظ نعم، وكلاهما بمعنى واحد. الله علمنا أن نقول واستجاب لنا ما نقول عز وجل، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. فهذه بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. من قرأ الفاتحة بيقين، نحن في آخر الفاتحة نقول آمين، ليش نقول آمين؟ دعاء، لأن في آخرها دعاء. فهل يجوز للمسلم يقول آمين وقلبه غافل، ما يدري ماذا قال الإمام؟ الإمام دعا بدعاء عظيم، أول دعاء في كتاب الله وأعظم دعاء في كتاب الله: اهدنا الصراط المستقيم. بعد الانتهاء نقول آمين، أي اللهم يا رب استجب. فإذا هاتان السورة، هذه السورة وتلك الآيات، هذه من الله عز وجل للأمة الإسلامية، من قرأ بها أعطاه الله ما قرأ وما سأل فيها. نعم. حديث آخر روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي، وفي لفظ عند مسلم والنسائي: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث مكون من حديثين. الأول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. خداج يعني ناقص. والحديث الثاني فيه تمجيد لله عز وجل وبيان معاني هذه السورة. وسيذكر هنا ابن كثير رحمه الله حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وبعد أن ينتهي يعني نعلق على كلامه رحمه الله. نعم. الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه، وهو أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. هنا رحمه الله يبين لفظ إطلاق الصلاة، قال: أطلق لفظ الصلاة الذي يشتمل على الأعمال والأفعال والتسبيح والقراءة على الفاتحة. وعلى خلاف هذا، أطلق القرآن القراءة على الصلاة، يعني في قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأمراد به هنا الصلاة، وهناك أمراد به السورة، فكلا الإطلاقين سليم وصحيح. وهذا هو أسلوب العرب، كما قلنا العرب تطلق الاسم على الشيء، على يعني جزء الشيء، وتريد كل الشيء، وتطلق الاسم يعني اسم الجزء وتريد به الكل، والسياق يدل على المعنى. وهذا كله أسلوب عربي فصيح، لا يحتاج ذلك التقسيم الذي أدى إلى إفساد العقيدة، فإن هذا التقسيم نتج عنه إفساد لعقيدة المسلمين، لأن المجاز من تعريفاته أنه ما يجوز نفيه. لو قلت رأيت أسدا جاز للسامع أن يقول: كذبت، إنما رأيت إنسانا. فلو قلنا في القرآن يجوز أن فيه مجازا لوقعنا في أمر خطير. فنحن نقول كل هذا أسلوب عربي فصيح. ولهذا سيبويه رحمه الله، وهو إمام المدرسة البصرية، وهو أول من وضع قواعد النحو، أو من جمعها في كتاب، وهو الكتاب، إذا أطلق في اللغة الكتاب يراد به كتاب سيبويه. ويقول علماء إنه أول كتاب يؤلفه إنسان يكون ناضجا، وهذا يدل على عمقه رحمه الله. فهو وإن كان فارسي الأصل لكنه نشأ في العربية، ولد في العربية ونشأ فيها، وكان رحمه الله من علماء اللغة بل رئيس العلماء. والمدرسة الكوفية رئيسها الكسائي وهو عربي الأصل. يقول سبيل رحمه الله في الكتاب على هذا الأسلوب: هذا من اتساع لغة العرب. ولم يذكر كلمة مجاز مطلقا ولم يعرفها رحمه الله، فنحن نقول هذا من اتساع لغة العرب ويكفينا هذا الاصطلاح. أما التقسيم الذي اعتمده المعتزلة وفرقوا به عقيدة المسلمين ونتج عنه تأويل في دين الله، فهذا في الحقيقة أنه من يعني العلوم الدخيلة التي يعني قد تعلمها حتى الأولاد ولو الطلاب في المدارس، فأصبح هناك تناقض بين ما يقرأه في العقيدة من إثبات هذه الصفات وبين ما يتعلمه في هذه الكتب من التأويل. نعم. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، وقد دل عليه الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. وأيضا قد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فعلى المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما أو منفردا في جميع الصلوات وفي كل ركعة ولا بد. هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء. أولا، بالإجماع أن الفاتحة تقرأ في الصلاة، لكن الخلاف بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية للمأموم. إذا كان الإمام يقرأ ونحن نسمع وانتهى من قراءة الفاتحة، هل يجب علينا أن نقرأ الفاتحة وهو يقرأ السورة التي بعدها أم لا؟ فالعلماء مختلفون في هذه المسألة، والراجح الذي نميل إليه أن المصلي خلف الإمام لا يقرأ بالفاتحة إذا كان الإمام لم يعطه فرصة، لأنك مأمور أن تستمع للقرآن إذا قرأ، بس القرآن، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا أمر من الله. ولم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصت بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. فلو كان يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة لأنصت حتى يقرأ، لأنه إذا قرأ لمن يقرأ إذا كان من وراءه مشغولون بقراءة الفاتحة. وقد جاء في حديث في مسلم قال في الحديث: وقراءة الإمام قراءة له، أو فإذا قرأ الإمام فأنصتوا. هذا في صحيح مسلم. كيف نجمع بينه وبين هذا الحديث وبين هذه الأحاديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ نعم، نحن الصلاة إذا أقيمت الصلاة الجماعية، هذه الصلاة قد قرئ فيها بالفاتحة، من قرأ؟ الإمام. فإذا الصلاة قرئ فيها، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما رواه في الموطأ بسند صحيح، أنه يرى أن المأموم لا يقرأ إذا لم يعطه الإمام فرصة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن المأموم إذا قرأ الإمام الفاتحة جهرا ولم ينصت فلا يعني يجب عليه قراءة الفاتحة، وهذا هو الذي نميل إليه. من قرأها لا حرج، هذه القضايا الخلافية لا تكون سببا للخلاف ولا للمعاداة. ولهذا عندما سئل ابن تيمية رحمه الله عن مسألة الهوي إلى الأرض، هل نقدم اليدين قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين، ماذا قال؟ جواب فيه توجيه وتربية: قال أجمع العلماء على جواز الأمرين، إذن كلاهما جائز، واختلفوا في أيهما أفضل. إذن القضية التي فيها جواز أو في أيها أفضل أو أنها سنة ما تكون مفار خلاف، يعني المسائل التي هي من السنن لا ينبغي أن تكون مثار خلاف بين أهل العلم ولا بين المسلمين. لا يمنع الشخص الذي يعتقد أنها سنة أن يعملها، والذي لا يعتقد أنها سنة أن لا يعملها، ولا يمنع الحوار بالأدب والمحبة والأخوة، لا يمنع. لكن أما أن يكون سبب للعداء وسبب للبغضاء وسبب للشحناء، هذا الذي لا يجوز. ولهذا بعض الناس يضخم السنة حتى يجعلها سببا لافتراق المسلمين. فهذه السنن تعرفها من يعني أتى بالسنة فإنه يؤجر، ومن تركها لا يؤثم. إذن القضية قضية سنن، لأن عندنا الصلاة فيها أركان وواجبات والسنن، فهذه من السنن التي هي ينزل على ركبتيه أو على يديه، مع أن الحديث أصلا لا يصح في هذه المسألة، لكن لو صح. وإن كان ابن القيم رحمه الله تحدث كثيرا في زاد المعاد، لكن بمراجعة الحديث أصلا فإنه في سنده ضعف. فالشاهد أن من قرأ الفاتحة فله سلف، ومن لم يقرأها فله سلف، ولا ينبغي أن يحرج بعضنا على بعض. والشخص يعمل ما يعتقد أنه الصحيح، لا يكون الهوى هو الذي يقوده. بعض الناس يفعل الفعل هوى وعصبية، لا، القضية قضية الدين. اقتنعت أن الدليل الصحيح مع هذا العمل تعمله، وأخوك اقتنع أن الصحيح مع الخلاف يعمله، وكلاكما أخوان، كلاكما في ظل الإسلام، الحب الإسلامي، المحبة موجودة والأخوة موجودة. لا ينبغي لنا أن تكون قضايا الخلاف سببا للعداء، ولو جعلنا مسائل الخلاف سببا للعداء ستفترق الأمة، ليس إلى جماعات بل إلى عصابات. فمسائل الخلاف من عهد الصحابة إلى اليوم، أنت تريد أن تحلها في جيلك تكون غير عاقل. فالحوار لا يمنع، لأن كل واحد يتقرب إلى الله بما يعتقد أنه الحق، وهذا لا يجعلنا نتعادى ولا يعني يتهم بعضنا بعض في الخلاف. أذكر ونحن ندرس في الجامعة هناك أخوان زميلان من بلدة من البلاد الإسلامية من المغرب، اختلفا على قضية على الضم والإسبال. 4 سنوات في كل فسحة نخرج وهم يتحدثون في القضية هذه ويتصارعون، وكل شخص يأتي بالأدلة ويجتمع الطلاب عليهم دائرة. 4 سنوات كل بعد أسبوع أسبوعين تظهر المشكلة. وضع اليد على الإيمان على الشمال سنة، لو ما وضعها ما في مشكلة، ما في مشكلة، سنة صح، مخالف للسنة لك ليس آثما، ما هو آثم. والصلاة ينقص أجرها، وإلا فالصلاة صحيحة. بعض الناس يقول أحد الأخوة دخل زيدي إلى مسجد من مشاهد السنة وصلى هكذا مسبل، لأن الشيعة يسبلون والمالكية يسبلون أتباع الإمام مالك رحمه الله، وإن كان مالك راد عنه القولان. فالشاهد بعد انتهى من الصلاة جاءه شخص من الطيبين وتكلم معه بكلام حتى وصل إلى تكفيره، هذاك كأنه من هذا العلم، فأنصت قليلا ثم بعد انتقال يا أخي بارك الله فيك، وضع اليد اليمين على الشمال، هل قرأت أنها ركن؟ قال من الصلاة السنة. قال السنة بارك الله فيك، لكن هل السنة بل لم يفعلها يكون كافرا؟ نذهب إلى الشيخ إلى الإمام المسجد. فذهبوا إليه، وكان الشيخ يعني الإمام المسجد من أهل العلم، فبين أن هذه سنة، والذي لا يعملها صلاته ناقصة، لكن لا ليس نقصا يعني يؤثر على الصلاة، لكن فيها قرابة 20 حديث ذكرها العلماء، ولو لم يفعلها صلاته صحيحة ولا يكفر. فأحيانا بعض الأشخاص لا يفهم من الدين إلا يعني مذهب معين، ويظن أن بقية المذاهب كلها باطلة، وحين يكون هو المخطئ، أو تكون المسألة ليست بهذا المستوى، إما مستحب وإما مكروه. فلا ينبغي أن نعطي المستحبات أو المكروهات أو السنن نعطيها يعني مستوى نؤدي إلى الخلاف، لا، لكن لا يعني هذا أن نهجر السنن ولا ننشرها ولا نعلمها، لكن ما نجعلها يعني في درجة أعلى من يعني من درجتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما

روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ورواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر، نعم، هنا يذكر رحمه الله قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه السميع العليم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، كيف إذا قرأت القرآن؟ لأن المعنى يدل على أنك إذا انتهيت من قراءة القرآن، وليس هذا هو المراد. فإن العرب تأمر بالشيء عند القيام للفعل، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل المراد إذا قام دخل المسجد؟ لا، إذا أردتم. فالمراد إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، وإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فتوضأ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. بعض العلماء الحرفيين قالوا إذا انتهى من القرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا في الحقيقة يعني فهم يعني ما هو سليم. فالمراد إذا أردت أن تقوم أو أردت أن تقرأ فتستعيذ، وإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فتتوضأ، فهذا المراد. إذا أردت، إذا قمت أو إذا قرأت، بمعنى إذا أردت أن تقرأ أو أردت أن تقوم. هذا الحديث الذي ذكره هنا في السنن فيه لفظان: اللفظ الأول هو سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، واللفظ الثاني هو التهليل والتكبير. اللفظ الأول ورد من عدة طرق، وقد أورده مسلم في صحيحه، لكن الحديث في مسلم ضعيف. ليش؟ لأنه منقطع عن عبيدة السلماني، وعبيدة لم يسمع من عمر أصلا، لم يعني العلماء قالوا لم يسمع من عمر، وهذا فيه انقطاع. لكنه ورد من طرق أخرى أوردها الدارقطني رحمه الله في السنن من عدة طرق، فيكون الحديث إن لم يكن صحيحا فإنه يكون حسنا، ولهذا الشيخ الباني رحمه الله حسن هذا الحديث ولم يصححه، قال أنه في مسلم منقطع لأن الراوي لم يسمع من عمر، وهذه من الأحاديث التي أخذها العلماء على مسلم رحمه الله. نعم. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر، كما رواه أبو داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتى، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتى، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وروى الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وروى البخاري. نعم، نقف هنا عند هذا العنوان التعوذ عند الغضب، لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. في مقابلة أصحاب البدع، فيكون في مسائل الاعتقاد دائما على السنة الجماعة اصطلاح لا يذكر إلا في كتب الاعتقاد مسائل العقيدة، لأنه يخالفهم الذين خالفوا السنة وخالفوا الجماعة. لكن إذا قيل جمهور العلماء يراد به، لا يراد به أنهم الذين يقابلون أصحاب البدع، لا، يعني أن الرأي المخالف هو أقل في قوته مما عليه السنة والجماعة، مما عليه جمهور العلماء. والجمهور العلماء قد يدخل فيهم بعض علماء الكلام، لكن ليس المراد به، يعني هذا يذكر في مسائل التي ليس فيها بدعة أو فيها يعني مخالفة، إنما مسائل اجتهادية في القضايا في الفقه الإسلامي، تقريبا في قضايا الفروع أو قضايا الشريعة. أما أهل السنة والجماعة فهذا الاصطلاح يطلق على من كان على المذهب الصحيح في مسائل الاعتقاد، وما عداه يكون باطلا. أما الجمهور لا، قد يكون الحق مع الأقلية أحيانا، ويعني ليس هذا بدليل على أن ما قالوه هو الصحيح فقط، بل ربما لكن هو الأقرب إلى الصواب. يقول: ما حكم من صلى ولم يذكر البسملة في أول الفاتحة؟ صلاته جائزة إن شاء الله. مسألة خلافية عند المالكية، مكروه، يكرهون قراءة البسملة لأنهم يرون أنها ليست من الفاتحة، وعندهم استدلالات. فمن اقتنع، فمن فهم هذا الفهم ليس في حرج إن شاء الله. هذه مسألة خلافية في هل هي من الفاتحة أم لا، ما أترتب عليه إن شاء الله يعني شيء كبير. الأخ هذا يطلب أن يكون فيه بحوث يعني للأخوة المشاركين في الدرس بعد كل 3 أشهر، حتى يكون فيه تنشيط لي يعني وتحفيز لي يعني للاستماع، وكذلك يقترح أن يوجه الإخوة أئمة المساجد لنقل هذا الدرس الأسبوعي في مساجدهم، ونحن يعني نؤكد هذا إن شاء الله، ونرجو من إخواننا أن يعني، لأن العلم يثبت يعني بتعليمه وبنقله. يقول: نسمع كثيرا عن تفسير في ظلال القرآن، فوضح لنا ما به. القرآن الكريم قد فسر من عهد التابعين إلى اليوم في عشرات ومئات الكتب والتفاسير، وهي على اتجاهات ومناهج مختلفة، كل مفسر له منهج، لكن المنهج الذي عليه السنة والجماعة معروف، وهو في كتب محدودة معينة، مثل الطبري رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة في تفسيره ما يتعلق بالأسماء والصفات وقضايا العقيدة، تفسير البغوي كذلك، تفسير ابن كثير كذلك، وهكذا التفسير التي تعتمد على الدليل وتقدم ما كان عليه علماء السنة. أما هناك تفاسير أخرى قد يعني أدخلت في تفسيرها بعض المصطلحات وبعض العقائد، منها تفسير الزمخشري، الزمخشري من علماء المعتزلة، منها تفسير الثعالبي، وهذا التفسير كذلك قد أدخل فيه الإسرائيليات، وأدخل فيه أحاديث المكذوبة التي في فضائل السور، وهكذا إلى عصر الحاضر. عصر الحاضر في عدة تفاسير، القاسمي من علماء الشام وهو من المعاصرين، له تفسير جيد، ولكن طبعا عنده بعض عليها بعض المآخذ، لكنه يميل إلى مذهب السلف كثيرا. محمد رشيد رضا كذلك تلميذ محمد عبد، المنهج المدرسة العقلانية الحديثة، لكنه رحمه الله في كثير من أقواله يميل إلى مذهب السلف. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، هذا من أحسن التفاسير المعاصرة، فإن الشنقيطي رحمه الله كان موسوعة في اللغة العربية، حتى قال تلميذه، وتلميذه شيخ، يحفظ تفسير القرطبي غيبا، يعني كان يدرسنا مثل المسجل، حافظ التفسير غيبا بشواهده وأشعاره وأقوال العلماء كأنه مسجل. يقول هذا الشيخ، إذا قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، وحضرنا له دروس في الحرم رحمه الله في آخر حياته، يقول إذا قال الشيخ في تفسير في كلمة في العربية لا أعرفها، فلا تتعب نفسك في البحث عنها في مصادر اللغة، يعني كان رحمه الله موسوعة في اللغة، هذا تفسيره معروف بتفسير أضواء البيان. تفسير في ضياء القرآن سيد قطب رحمه الله، هذا العالم يعني أديب وليس عالما شرعيا، إنما هو أديب، وهو يعني في العربية من كبار الكتاب والأدباء، لكنه رحمه الله ليس لم يدرس العلم الشرعي، فعنده في تفسيره عليهم آخر، وإلا فإن تفسيره من حيث اللغة العربية والأدب يعني وربط الآيات القرآنية بواقع المسلمين من أحسن ما كتب في العصر الحاضر، لكن الذي يقرأ فيه لابد أن يكون عنده خلفية عقدية، لأنه رحمه الله عليه بعض المؤاخذات لم يدرس العلوم الشرعية، ولهذا لا يستغرب أن يقع، لكنه في فهمه للآيات وبيان معناها ودلالاتها وإعجازها ويعني ما فيه من يعني عظمة القرآن الكريم، فإن من قرأ فيه يزيد إيمانه. رجل عجيب، يعني ترى الإيمان يتفجر من كلامه رحمه الله، لكنه بشر، وليس هناك كتاب خلى من الأخطاء إلا كتاب الله عز وجل. فكما قال ابن القيم رحمه الله عن تفسير الزمخشري، قال فيه علم كثير لكن فيه بدعة، فالذي لا عنده ليس عنده خلفية لا يقرأ في هذه الكتب، فلابد أن يكون إنسان عنده محصن من حيث الاعتقاد، وإلا فإن هذا الكتاب يصلح يعني يحتاج إلى أن يقرأه كل طالب علم ليستفيد منه، لكن لابد أن يكون عنده حصانة في هذه المسائل التي فيها خلاف رحمه الله. هل الطالب طالب العلم المبتدئ يتعلم التفسير والفقه في آن واحد؟ ما يمنع، يعني ليس هناك تعارض، الذهن البشري يستوعب أكثر من علم وأكثر من قضية في وقت واحد. نحن الآن في مدارسنا في الجامعات نقرأ في الصباح تفسير وبعده فقه وبعده حديث وبعده تقرأ هذه العلوم، تقرأ ليس فيها حرج. الشخص ما يبدأ يقرأ في فن حتى ينتهي منه ما يستطيع، فلكن يعطي كل فن ما يحتاجه من يعني جهد، ويتابع دروس هذا الفن وما قرأه في التفسير أو في الحديث أو في الفقه، ويتابع مع يعني مع حلقات الدروس. فليس هناك يعني عند الإنسان وقت أن يعيش فترة طويلة في الفقه، وقت فترة طويلة في العقيدة، فترة طويلة في التفسير، ربما يموت ما انتهى من العلوم، لكن يبدأ بالمختصرات ثم يتوسع. بعض الأشخاص يبدأ في المطولات، يجي طالب مبتدئ يبدأ في فتح الباري يعني ما ينتهي منه حتى يمكن يموت، ويحتاج إلى علوم أخرى قبل فتح الباري. فالمختصرات يبدأ فيها بها في تعلم العلم الشرعي أو غير الشرعي. قلت أنه يظهر أن الفاتحة مدنية، فبماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ يعني لا يمنع أن يقرأ بأي شيء من القرآن الكريم غير الفاتحة في مكة، لأن هذه شرعت يقرأ بها متى تشرع، فإذا شرعت يقرأ بها. ربما لم يكن في مكة قراءة، إنما فقط كان ذكر وتسبيح، ما ندري، يعني ما عندنا نقل صحيح عن كيفية الصلاة في مكة. لكن الفاتحة في خلاف بين العلماء، هل هي أول؟ بعض العلماء يرى أنها أول سورة أنزلت حتى قبل اقرأ، لكن كلها قضايا اجتهادية، ما هناك نص فيه يعني متى أنزلت، فهذا لا يترتب عليه شيء إن شاء الله. هل يضعف حديث ابن المعلى؟ لا، ما يضعف حديث المعلى، يعني حديث البخاري رحمه الله من أقوى الأحاديث، ولكن عند العلماء قلنا اختلاف في ما الذي يرفع الجهالة، فقالوا إذا قال الشخص عن نفسه أنه صحابي وروى عنه العلماء صدقنا، لا يحتاج إلى كثرة شهود. فما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم العلماء يكتفون فيه بادعاء الشخص أنه صحابي، لأن هذه دعوة تنفضح وتنكشف لو كان ليس صادقا. من أسماء الفاتحة الوافية، لماذا سميت بهذا الاسم؟ ما أدري والله يا أخي، أنا ما قرأت هذا الاسم، يعني أنا ما قرأ الآن ما قرأنا هذا الاسم، لكن معناها صحيح، فإنها وافية، يعني فيها ما يعني يحتاجه الإنسان من قضايا دينه إن شاء الله. سمعنا من بعض الناس أنهم يرقون بالتلفون، فهل يجوز؟ إذا كان ينفع، إذا قرأ شخص بالتلفون ونفع خلاص هذه مشكلة، يعني إذا كان إنسان بعيد ومريض وقرأ بالتلفون عليه واستفاد واستفاد المريض فليس في حرج. العبرة بالاستفادة. في حديث ابن المعلى: هل يجوز إذا دعا الإنسان والده وهو في الصلاة النافلة يقطع الصلاة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن ورد في قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فقال العلماء إذا دخلت الصلاة لا يجوز له أن يبطلها، لكن الذي عليه العلماء أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة تقطعها، لأن الحديث، لأن الذي قطعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. بعض العلماء يفرق إذا كان في الركعة الثانية ويمدي، يعني يمكنه أن يلحق تكبيرة الإحرام، لأنه لو فاتتك تكبيرة الإحرام لو صليت 1000 ركعة ما يغني، لأن الله قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرض لا يعوضه آلاف النوافل، فأنت تكبيرة الإحرام لا تفوتك، فإذا كنت ستنهي الصلاة وتنهيها بطريقة شرعية ولو كان مستعجل لكن ما يكون فيها إخلال بأركانها لا بأس، لكن إذا خفت أن تفوتك التكبيرة فأنت تقطع الصلاة، لأن الرسول قد نهاك أو قال يعني إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. العلماء مختلفون: لا صلاة هل بمعنى لا إنشاء صلاة أو لا صحة لصلاة؟ لكن نحن ما دام الحديث هو الذي أمرك بالقطع تقطع، وإن كان بعض العلماء يرى أن تكمل، لكن الفرض مقدم على كل النوافل. يقول: جاء في حديث أبي سعيد أنه سماه سليم للمريض، وفي القرآن: إلا مات الله بقلب سليم. ماذا نقول؟ يعني سليم في اللغة يطلق على المعافى، لكن العرب تطلقه على ضد العافية تفاؤلا، كقولهم في الأحنف. الأحنف يعني يطلق كلمة الأحنف على الشخص الذي فيه حنفة، يعني فيه عوج في قدمه، والحنف في اللغة يطلق على الاستقامة، فتطلقه على الشخص الذي فيه حنفة وعجاج تفاؤلا أن الله يقوم هذا العجاج. فالأصل في كلمة سليم تطلق على المريض، على على على على على المعافى، لكن العرب تطلق سليما على المريض تفاؤلا، والسياق يدل عليه، وليس معناها أنك أنت تأتي بوقفة القيامة بقلب مريض، لا، هذا ما صحيح، هذا فهم خاطئ. لقد استقرضت مبلغ من المال يبلغ 40,000 ريال، علي أرده عليه بالتقسيط الشهري، ومات الشخص صاحب المال ولم يرثه أحد، وبقي له عندي 17,000 ريال، أرجو الإجابة. ما أدري والله أخي، استفتي الشيخ يعني المفتي في هذه المسألة. هل الرجل الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم موسى ابنته وشعيب، فكبار السن في الديرة يقولون أنه شعيب؟ ما في نص على أنه شعيب، بعض العلماء استنبط أنه شعيب لكن ما هناك نص، ولهذا العلماء دائما في التفسير يقولون الرجل الصالح، يسمونه الرجل الصالح الذي كان عنده موسى عليه السلام، لكن يعني ترجيح أنه شعيب أو أنه نبي ما في دليل، فهذا هو الراجح والله أعلم. هل حكم نبي الله عيسى، هل حكم نبي الله عيسى كحكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في إذا نزل في آخر الزمان؟ إذا عشت في آخر الزمان ودعاك أنت في المسجد في نافلة عيسى عليه السلام لا بأس إن شاء الله أن تجيبه، لكن ما تدري، يمكن ما تعيش حتى ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان وأنت حي. يقول: إذا قمت قبل أذان الفجر بساعة هل يعتبر من قيام الليل؟ نعم، من قام قبل الفجر بساعة فإنه يعني من قيام الليل، ولو قبله بنصف ساعة ما دام ما دخل الفجر، فإن الليل ينتهي بطلوع الفجر، فالذي يقوم في هذا الوقت فإنه إن شاء الله يكون قد قام في آخر الليل، وهو من قيام الليل. قال: والدتي لا تتكلم ولا تسمع فكيف تصلي؟ مرفوع عنها القلم، لكن أنت علمها بالإشارة لكنها لو ما صلت مرفوع القلم عنها. الإنسان لا يستطيع أن يفهم إلا بالسمع والبصر، بدون سمع وبصر الإنسان ما يستطيع أن يدرك، ففقد السمع أشد. لهذا الله يقدمه في القرآن الكريم دائما على على على البصر، لأن السمع مهم. لهذا لا نرى هناك عالم لا يسمع، لكن نرى عالم لا يبصر، فالسمع مهم. فإذا كانت أمك لا تسمع فأنت تشير لها، تعلمها بالإشارة، إن فهمت فالحمد لله، ما فهمت فيعني إن شاء الله مرفوع عنها القلم. هل يسمي الشخص داخل الحمام عند الوضوء؟ نعم، إذا الشخص دخل يعني توضأ في الحمام فلا بأس بالتسمية، لأن التسمية حكمها في محلات قضاء الحاجة مكروه، والتسمية عند بعض العلماء واجب. فلهذا الإنسان ينبغي له أن يسمي، لأن إذا قارنا بين المكروه والواجب كان الواجب مقدم على يعني من قال بالكراهة، ومع أن الكراهة يعني لا تكون إلا وأنت تقضي الحاجة، أما إذا انتهيت من قضاء الحاجة فالحمام هذا شيء محدث. فلو أن إنسان قضى حاجته في الصحراء في مكان وابتعد متر واحد وجلس يتوضأ يسمي وهو قريب، يسمي الحمام هكذا. فالكراهية أن تكون أنت على قضاء الحاجة، أما إذا خرجت فيعني ما ورد في أحاديث في الحمام والشياطين هذه كلها أحاديث ما تصح، لأن الحمامات ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك الكنف وهي خارج البيوت، يعني الكنيف محل فقط محل قضاء الحاجة، ما كان موسع. أما هذه التقسيمات فهي حادثة، لكن الشخص الأفضل له أن يتوضأ في خارج الحمام، إذا ما استطاع فلا بأس يتوضأ في الحمام ويسمي الله عز وجل. شخص يريد من المال مبلغ من شخص يريد اقتراض مبلغ من المال ويرجعه بعد مدة سنتين، وصاحب المال وافق بشرط أن يقوم المقترض بإخراج زكاة هذا المال أثناء بقائه عنده، فما الحكم؟ أصلا المال إذا كان عند الإنسان، اقترض الإنسان من شخص مالا وأنفقه، كيف يخرج زكاته؟ ما المال منفق ليس موجودا، فلا تخرج الزكاة إلا إذا كان المال موجود. صاحب المال العلماء مختلفون في زكاته، هل يزكي صاحب الدين؟ جمهور العلماء أنه لا يزكيه إلا إذا استلمه، ولا يزكيه إلا بعد مرور سنة كاملة عنده، لأن هذا المال إنما شرعت الزكاة في المال الموجود، أما هذا مال معدوم موجود حكما لا حقيقة، فلا يزكي إلا إذا استلم المال ومر عليه عنده عام كامل. من العلماء من يرى يعني أنه يزكيه لكل عام، وهذا في الحقيقة قول ليس عليه دليل، ومنهم من يرى أنه يزكيه إذا مر عليه يعني لحول واحد، وهذا ليس عليه دليل. فالمال أصلا ليس موجود عنده كيف يزكي؟ فالزكاة لا تجب إلا إذا مر على المال في حوزته عليه عام كامل، إلا إذا كان المال عند المقترض والمقترض لا يحتاجه، فإذا تركك للمال عند المقترض باختيارك فعندئذ تجب عليك الزكاة سنويا. أما إذا اقترض إنسان مالا من إنسان وأنفقه وليس موجودا لا عند المقترض ولا عند المقرض فليس عليه زكاة، والله أعلم. لمس المرأة بشهوة هل ينقض الوضوء؟ لمس المرأة بشهوة يعني عند العلماء مختلفون في قوله تعالى أو لامستم النساء. الشافعي رحمه الله يرى أن ملامسة النساء باليد بشهوة أو بدون شهوة تنقض الوضوء، ومنهم من قيدها بالشهوة، ومنهم من يعني فسر الملامسة بالجماع وقال هذا كناية عن الجماع، وليس هذا كناية عن الملامسة باليد. ولهذا الإنسان في الحج في الطواف في السعي كم تقع يده على النساء، فلو كان كل من لمست يده يد امرأة يتوضأ ما استطاع أحد لا يحج ولا يعتمر. فهذا الفهم يعني فالراجح والله أعلم أن المراد بالملامسة هي الجماع، لكن من لمس امرأة بشهوة فإنه وجب عليه أن يعيد الوضوء، لأنه لا بد أن يحدث له شيء ينقض وضوءه. أشكو من قسوة قلبي وكلنا نشكو من ذلك، والله يا أخي بارك الله فيك. إذا أنني لا أجد في نفسي تبكي عند سماع القرآن ولا قراءته إلى آخره. نسأل الله أن يلين قلوبنا وقلبك، فإن القلوب قد قست لكثرة المعاصي، والله المستعان. يقول: ظهر شخص في بعض القنوات ويقول أن هناك بشارات وإرهاصات في القدس إلى آخره، عن بداية العالم نهاية العالم. هذا ما هو شيخ، هذا منجم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، والغرب هم الذين يزعمون أن نهاية العالم اقتربت، وأن نهاية عام 2000 أي في 4 شوال في هذا العام بعد رمضان أنه سينزل عيسى بن مريم وأنه سيأتي ملك اليهود. هذا في اعتقادهم هم، وهم تقوم معتقداتهم على معلومات باطلة. أما المسلمون فليس هذا معتقدهم، معتقد المسلمين لا يعلم قيام الساعة إلا الله. ولهذا عندما سأل أشرف الملائكة، أشرف البشر، جبريل سأل محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كلانا في الجهل بها سواء. فكيف يعرف هذا أنه سينتهي العالم وأنه سيأتي عيسى بن مريم وأنه سيكون حرب بين المسلمين واليهود؟ هذا كلام لا يقوم على دليل، هذا من التنجيم. يقول: بعض الأئمة هداهم الله يقرأ القرآن في الصلاة من الأسفل للأعلى، فهل يصح؟ يعني إنسان مثلا يأتي يقرأ الفاتحة ويقرأ قل أعوذ برب الناس، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، يجوز؟ يجوز. ليش يجوز؟ أو لماذا لا يجوز؟ الشخص بدأ في الركعة الأولى بقراءة الفاتحة أول القرآن، وقرأ بعدها سورة، فرجع في الركعة الثانية وقرأ من أول القرآن، فإذا ما في تنكيس أصلا، في كل ركعة يبدأ من أول السورة في القرآن الكريم. فإذا بدأ بالفاتحة وصلى بسورة ثم قام في الركعة الثانية وبدأ بالفاتحة مرة ثانية، فإذا رجع إلى أول القرآن، فأي سورة قرأ بها بعد ذلك جائز، وليس في هذا يعني تنكيس. التنكيس يا إخوتنا عند العلماء يقرأ السورة من آخرها، ما ليس التنكيس أنه يقرأ السورة التي قبل الثانية، لا، التنكيس العلماء الذي ذكروه هو قراءة السورة من آخرها، هذا هو المحذور والممنوع. أما الشخص إذا قرأ الفاتحة وقرأ بعدها السورة ثم وقف في الصلاة مرة ثانية وبدأ من الفاتحة، فإذا هذا نكس لأنه عاد مرة ثانية، لا، ليس هذا المراد في التنكيس عند العلماء.